الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الرواية الأخرى عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد فيها: وحده لا شريك له. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قوله: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعاية إبلهم فيجتمع الجماعة ويضعون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم. والرعاية هي الرعي. قوله: روحتها بعشي، أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، مثل العشي معناه بعد الظهر آخر النهار. قال: رددتها إلى مراحها، المراحل هي المكان الذي تروح فيه، بمعنى تذهب آخر النهار وتبيت فيه، وتفرغت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أنهم كانوا من ضمن أسباب التناوب في رعاية الإبل أن يتفرغوا لطلب العلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع رجل من الأنصار يتناوبون هذه الرعاية، وليحضر كل منهم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا من الحرص على طلب العلم، وإذا فاته شيء سأل عنه أخاه، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم مع التكسب، أن التكسب لا ينافي طلب العلم ولا أن طلب العلم ينافي التكسب. قال: قوله صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، هكذا هو في الأصول مقبل، أي وهو مقبل. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين هو مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قل جمع بهما أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء. يعني يلزم هذا أن تكون همة الإنسان وجهه يقبل بوجهه، بمعنى بوجهته وإرادته. الله أعلم وأعلم. يكون مهتما بتحقيق الخشوع الباطن والظاهر في هذه في هاتين الركعتين. وقوله بهاتين اللي هو لفظة القلب والوجه، واحتج بين الخضوع في الأعضاء بالوجه، والظاهر الله أعلم أن الإقبال بالوجه المقصود به الوجهة والإرادة والهم، والإقبال بالقلب هو أعمال القلب الأخرى من النصح لله عز وجل فيهما، والحب والخشية والخوف والإنابة وغير ذلك. بمعنى أن تكون همته هذه الركعات. الإنسان أحيانا إن لم يكن في أكثر الأحيان أكثر الناس يكون أداؤهم للصلاة على الطريق، أعني بذلك على طريق اهتماماته وعمله، فيريد أن ينتهي من الصلاة لما بعدها. والواجب أن تكون الصلاة هي الهم وهي المقصودة بذاتها، وهذا من أكبر ما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، أن يعلم أن الصلاة مقصودة لذاتها، ليس أن ما بعدها مثلا يكون أهم منها كالعمل أو حتى الدرس أو غير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان، كأن الصلاة على الطريق، إنما هو أتى أو يريد أن ينتهي منها لما بعدها. فقوله يقبل عليهما بقلبه ووجهه، الوجه والإرادة هي التي يقبل بها الإنسان على صلاته، بمعنى أن يهتم بها، تكون هي أكبر أهمه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويعني أمور الإنسان العظمى في حياته يعني تكون في الصلاة، بمعنى يمنحه الله عز وجل إياها في الصلاة ويهبه إياها في الصلاة، كما قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بدر، وهي التي الغزوة التي عبد الله عز وجل في الأرض طول الليل يصلي، ليلة الأحزاب وهي التي انتقل المسلمون بها من طور الدفاع إلى طور الهجوم وأصبحوا يغزون العالم، كان طول الليل يصلي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن أمر الصلاة يعني ينبغي أن يكون هو أكبر هم الإنسان، وأن تكون هي المقصودة لذاتها قبل غيرها من العبادات، فضلا عن الأعمال الدنيوية. فأما من يصلي لينصرف منها يعني إلى غيرها، فهذا لم ينصح النصح الكامل، ولم يقبل بالقلب والوجه عليهما. نسأل الله المغفرة والعفو. قال قوله ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، ممكن تكون هذه العبارة والله أعلم، موجودة في النسخ العبادة، هو الظاهر أظن ما أجود هذه العبارة وجودتها، وممكن تكون عبادة كما ما هي مذكورة. وجودتها من جهات، منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم. قوله رأيتك جئت آنفا أي قريبا، وهذا من نصح عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك أنه رآه لم يحضر الجزء الأول من الدرس أو من المجلس فبلغه إياه ورغبه فيه أولا حتى يزداد رغبة في سماعه وحرصا على حفظه، وتأكد في نفسه الاهتمام بالجملة التي قبلها أو التي قبلها أجود منها، فهذا ترغيب بلا شك عظيم حتى يظل حريصا على سماعها. فقالها له بعد ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ أو يسبغ الوضوء هما بمعنى واحد، أن يتمه ويكمله، يتمه ويكمله، فيوصله مواضعه على الوجه المسنون، والله أعلم. أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو حديث حسن. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن فتح أبواب الجنة الثمانية يدخل أي من أيها شاء إذا مات عاقب ذلك، وطالما كان على تلك الحال في كل مرة فهو يحصل على هذا الفضل العظيم. فينبغي على العبد أن يكون متوضئا على الدوام، وأن يقول هذا الذكر على الدوام، لأنه إذا مات على تلك الحال دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والقول يقول ينبغي أن يكون بالقلب واللسان معا دون مجرد ترداد اللسان من غير استحضار للمعنى الذي يتكلم به، يحصل على الثواب. وهذا هو الظاهر في جميع الأذكار عموما، وهو أن يواطئ قلبه ولسانه يجتمعان على الذكر، لأن الذكر أصله حضور المذكور في قلب الذكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. وبعض أهل العلم يقول يحصل هذا الثواب لمن تكلم باللسان حتى ولو لم يستحضر بالقلب. والصحيح الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. وإن كان الذكر باللسان خير من خيرا من السكوت، ولكن الثواب الموعود إنما لمن قالها مع حضور القلب. وكل هذه أدعية، سواء كانت دعاء ثناء أو دعاء طلب، فكل منها دعاء. وقبول الدعاء بالثواب الموعود لا يكون عن ظهر قلب غافل، وإنما عمن استحضر بقلبه معنى ما يقول، الله أعلى وأعلم. نسأل الله المغفرة والعافية. باب آخر في صفة الوضوء. قال مسلم: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية الأخرى، رواية القاسم بن زكريا، لم يذكر الكعبين. والرواية التي بعدها قال فيها: مضمض واستنثر ثلاثا. هي قال مضمض الأولانية مضمض واستنشق من كف واحدة، وقال في هذه الرواية: مضمض واستنثر.

قوله في الروايات الثانية فمضمض واستنشق واستنثر في حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق. الحمد لله. يقول خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول أيضا إيضاحه والله أعلم. هو الاستنشاق أصلا سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه. قوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، وقع في صحيح مسلم أدخل يده، وكذا في أكثر روايات البخاري، وقع في رواية البخاري من حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاغترف بهما. فغسل وجهه ثلاثة في صحيح البخاري أيضا من ابن عباس ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دلة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة. ويجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمزني مختصرات أصحابه المنقول عنه أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. أصلا الروايات فأكفى منها قوله فأدثم أدخل يده محتمل أن تكون معنى الجنس، معنى أدخل يديه يعني. الرواية الثانية تفسر الأولى زي ما يقول العامل عملت هذا بيدي، والمقصود أنه عمله إيه؟ بيديه معا. المفرد المضاف يستعمل في العموم، نعم، هو مقصود به الجنس في هذا الموطن والله أعلم. فهذا أظهر الرواية اللي فيها صريحة أنه أضاف إليها أخرى، نعم، يبقى في النهاية أنه أخذ بيد وجمع إليها الأخرى، لأن ذلك أكثر توصينا المعنى أكثر في الإسباب إذا جمع اليدين. أما اليد الواحدة ففيها صعوبة في إيصال الماء إلى جميع أجزاء الوجه، وإن كان يمكن ذلك بلا شك. قال النووي قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب، لما صب الماء على أعلى وجهه ثم ينزل الماء على باقي الأجزاء فكل ذلك غسل صحيح معتبر، خلاف ما إذا غسل أسفل الوجه أولا فربما لا يستطيع إجراء الماء على ظهره إلا بماء آخر ربما يقع ذلك. فالأول أقرب إلى استيعاب الوجه والله أعلم. كونه أشرف يعني لكونه موضع السجود، لو أعلى وجه هو الجبهة، ولا يجزئ السجود بغير الجبهة باتفاق، خلاف الأنف فيه خلاف. وعلى أي الأحوال فإذا سجد يعني على وجهه بجبهته وأنفه فهذا أشرف ما في الإنسان أن يسجد لله سبحانه وتعالى. قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمنا، كما ذكرنا من قبل، إلا مسح الرأس فالأصح أنه يمسح مرة كما نص في هذه الرواية، ومسح برأسه مرة واحدة في الرواية الثالثة التي ذكرنا، فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال: وإنما كانت مخالفتها، مخالفة الصفة المستحبة، من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل البيان يحصر بالقول، فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل، والله أعلم. فذلك البعض قد يسأل يقول: هل يقال عن فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكروه، نهى عنه مثلا في موطن وفعله في موطن، هل يقال عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ يقول: في حقه هو عليه الصلاة والسلام ليس المكروه، كمثلا ما نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، وهذا يدل على الكراهة لكونه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهذا يدل على ما ذكرنا من أنه قد يفعل ما هو مكروه في حق غيره عليه الصلاة والسلام للبيان، ووجود هذه المصلحة الراجحة في البيان زالت الكراهية، ذلك أن المكروه تنزيها إذا كان هناك مصلحة راضحة في فعله تزول الكراهية معه، الله أعلم. ومن هنا كان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما هو أولى في بعض الأحيان أو ترك بعض السنن لا يدل على أن المشروع دائما أن تترك، كما مثلا في قيام رمضان إذا علم السبب الذي من أجله ترك النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على هذه السنة، فكونه ترك المداومة على القيام في رمضان لا يدل على استحباب ترك المداومة على القيام في رمضان في الجماعة. البعض قد يتوهم ذلك ويقول أنه ينبغي أن يصلي أحيانا في بيته في رمضان ويترك الجماعة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضيلة شهود الجماعة وبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي دعاه إلى عدم المواظبة على الجماعة في رمضان، وهي خشية أن تفرض عليه، وهكذا في الأمور هنا وفي نحوها من الأمور. عندما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء مرة واحدة أو مرتين مرتين كل ذلك ثابت، والأفضل أن يواظب على الثلاث، فلا يقال يستحب أن يغسل أحيانا مرة كما قد يقول بذلك البعض. الظاهر أن المستحب على الدوام أن يكون ثلاثا على الدوام، ولكن إن فعل أجزأ، وهو يمكن أن يكون ذلك في حق من يعلم غيره أيضا، يكون مستحب في حق لكي يعلمهم أن الوضوء مرة مرة يجزئ إذا كان أمام غيره، أو إذا كان هناك يعني مصلحة راجحة أخرى تجعل ترك الأفضل هنا مشروعا أو غيره أولى منه، والله أعلم. قوله: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، قال: هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورا فلا يستحب له الرداد، فلا يستحب له الرد إذ لا فائدة فيه، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية، لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة. وهذا الكلام فيه نظر، بل الظاهر الله أعلم أنه يستحب الرد عموما، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة أنه أن هذه أكمل في الاستيعاب كافية، أن هذا أكمل في الاستيعاب. قد بيّن ابن قدامة رحمه الله في كيفية المسح أيضا أنه ينبغي أن يجعل بداية المسح بالنسبة للإبهامين في الإقبال من أول العظم الناتئ أمام الأذن الذي هو بداية الرأس حتى يدخل فيه الصدر، العظمة اللي هي قصاد الودن اللي هي بداية الوجه من أسفلها وبداية الرأس من أعلاها. فعشان يستوعب هذا الجزء الذي كثيرا ما ينساه كثير من الناس أو لا يهتم باستيعابه، فيوم يبدأ بوضع الإبهام عليه على العظم على العظام اللي أمام الأذن لكي يستوعب مسح الرأس ثم يردمها وقفها ثم يرجع مرة أخرى في ذلك. الصدغ ده هو الشعر اللي على يعني على سمت الأذن وفوق الأذن الجزء ده، فحتى يستوعبه في المسح انه هو في قول بوجوب الاستيعاب قول امام احمد ورواية عن مالك او قول مالك انه هو يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، فحتى يكون قد توضأ وضوءا مجزئا باتفاق كما ذكرنا ينبغي ان يستوعب مسح الرأس كله. يتحقق ذلك بما ذكرنا من وضع انه يبدأ بالمسح من هذا العظم، وهو قوله لا يحسب مرة مسحة ثانية لأنهم يقولون باستخدام مسح ثلاثا الشفايف. قال وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه والله أعلم. وقد ذكرنا خلاف في هذه المسألة. قوله فمسح برأسه فأقبل به أي بالمسح، قوله ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه غير فضل يديه، معناه انه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. ولا يستدل بهذا على ان الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لان هذا اخبار عن الاتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه والله اعلم. من النووي رحمه الله رغم ان مذهبهم ان الماء المستعمل لا يصح التطهر به لأنه صار طاهرا غير طهور، ولكنه يبين أن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة غير صحيح، وإنما يحتاج الأمر إلى استدلال إلى دليل آخر، لأن الحديث في الفعل لا يدل على عدم إجزاء غيره. فعل ذلك، هل يلزم من ذلك أن غيره لا يجزئ؟ لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون هذا هو المستحب. الفعل يدل على الاستحباب لا يدل دائما على اللزوم فضلا عن الشرطية. والصحيح أن الماء المستعمل تصح به الطهارة وأنه ما زال طهورا لبقائه على البراءة على حال الأصل استصحابا للأصل، وهو أنه كان طهورا ولم يأتي دليل ناقل. والأدلة التي احتجوا بها سيأتي الكلام عليها ليست صريحة في كونه ينتقل عن كونه طهور إلى طاهر فقط. والصحيح أن الماء المطلق طالما سمي ماء فهو طهور كما خلقه الله عز وجل. قول مالك في هذه المسألة أصح الأقوال، هو أن الماء المستعمل باق على طهور يده فيجوز استعماله، وإن كان عدم جمع يعني عدم ورود ما يدل على ان الصحابه كانوا يجمعون ما تساقط من الاطراف بعد الوضوء لم ينقل ذلك لعدم الحاجه اليه ولوجود المشقه البالغه في جمعه ثم اعاده استعماله، وللتنزه عن ذلك لوجود بعض الادران التي وان لم تمنع الطهاره الا انها يستقذرها الانسان وكمال النظافه يحصل باستعمال الماء الجديد. كما أن هذا الماء الذي أخذه للرأس كان ماء جديدا، وذلك لتحقيق الكمال في هذه المسألة، لكن لا يلزم ذلك وجوب أخذ ماء جديد للرأس. والظاهر أن ماء الأذنين هو نفس ماء الرأس،

يعني استنجى او استطاب او ازال اثر الوقت. والمراد بالايثار ان يكون عدد المساحات ثلاثا او خمسا او فوق ذلك من الاوتار، ومذهبنا ان الايثار فيما زاد على الثلاث مستحب. حاصل المذهب ان الانقاء واجب، استيفاء ثلاث مساحات واجب، بمعنى لو انه مسح بحجر واحد انقى الحجر الواحد حصل منه النقاء، لابد ان يمسح الى ثلاث مساحات. الانقاء واجب بمعنى ولو زاد عليه ثلاث، لو انا لو لم يحدث نقاء من اثر البول والغائط الا باربع مساحات وجب ان يستعمل اربع مساحات، ان يمسح اربع مساحات. يقول فان يعني كلا الامرين واجب، الانقاء واستيفاء ثلاث مساحات، فان حصل الانقاء بثلاث فلا زياده، يعني لا تشرع الزياده، وان لم يحصل وجب الزياده. ثم ان حصل بوتر فلا زياده، حصل الانقاء بخمس يبقى لا يستحب ان يمسح سادسه ولا سابعه بل يمسح خمسا فقط. فان وان حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيثار لحديث يعني استجمر فليوتر. والواجب إزالة النجاسة بثلاث مسحات على الأقل. قال بعض أصحابنا يجب الإيثار مطلقا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، فلا حرج. حديث ضعيف. قال ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الند فيما زاد، والله أعلم. وكثير جدا في المسائل ستأتي، كثير جدا من مسائل الأدب الجمهور يحملها على الندب، ويكون ظاهر الأمر الوجوب. وهذا الباب يعني حتى نكثر من السؤال فيه، كثير جدا منه ليس هناك له صرف صحيح أو صريح. فأنا يعني أتوقف في المسألة دي وأقول بمشروعية الالتزام بظاهر الأوامر، الا ان ياتي يعني ويعني عدم يعني لا اجزم بالاستحباب كقول الجمهور، ولا يعني اتجرأ على الايه على القول بالوجوب ان هو قول الظاهريه في الغالب، وبعض الشافعيه دائما قله من الشافعيه. لو كان هناك اتفاق قلنا به، لكن كثير من المسائل ادله فيها ظاهره في الوجوب، مثل مثلا الاكل باليمين مع كونهم ينصون على استحبابه، لكن ظاهر الحديث الوجوب بقوه. في بعض المسائل الامر فيها على يعني لا يفيد نفس القوه يعني او لا يكون بنفس الدرجه من القوه. الحديث مثلا اكل بيمين، قال له كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطاع، فدعا عليه. ذلك لا يكون الا لترك واجب، والله اعلم. ليس كل المرات بهذه المنزله، ولكن فانا اقول بمشروعيه الالتزام، وينبغي وتأكيد الالتزام بالأمر النبوي. وأنا أتوقف في الإجابة والاستحباب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم غالبا ما لا ينقل عنهم التصريح بالوجوب أو الاستحباب، بل ينقل عنهم الفعل والأمر دون التصريح بالتحريم أو الإجابة أو الكراهة أو الاستحباب، الله أعلم. اما الا ما بيناه تفصيلا يعني لوجود الصارف الواضح. ولو صح الحديث الذي ذكره في السنن من كان صريحا في انه صريحا للصرف يعني من الوجوب الى الاستحباب، لكن كما ذكرنا هو حديث ضعيف. اما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في انفه ماء ثم لينفر او ثم لينتفر، ثم لينتفر، فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنشاق غير الاستنثار، غير الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار وإخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه، وقد تقدم ذكر ذلك. وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر به، ومن لم يجبه حمل الأمر على الندب، بدليل أن المأمور به حقيقة هو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. يقول أنه الانتثار اللي هو مأمور به، طبعا ده غير ظاهر الكلام ده، لأنه إذا كان هذا غير واجب بالاتفاق فهذا هو الصرف هو الإجماع، لكن تبقى الأوامر فليستنشق فليجعل في أنفه ماء، فما هو الصرف في هذا؟ فهذا لكن نقول أن الحقيقة أن ده دليل ضعيف على صرف الأمر. الأحسن منه، وهنا نحن قد قدمنا أن الاستنشاق على الرجح أنه مستحب لما ذكرنا من أن أحاديث الوضوء الحديث المسيء صلاته الذي ورد فيه الوضوء كما أمره الله عز وجل لم يزد على ما في الآية، وأن الآية في مقام البيان وتعليم الجاهل لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، تعليم ما لا بد منه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ما في الآية. ومن هنا قلنا أن واجبات الوضوء هو ما في الآية فقط، لكن هذا تأكيد للاستحباب. نعم الأمر واضح، ومش الفاء في الأمر، الفاء دي المقترنة بالأمر، فليستنشق ده أمر، الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف. بنقول الصارف هو أن الآية في مقام البيان لم تزد على الأعضاء الأربعة، فإذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته في حديث المسيء صلاته قال إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه ورجليه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، لم يزد على ما في الآية وهو في مقام البيان. ومن قال أن الغسل الوجه دخل فيه مضمون الاستنشاق قلنا هذا خلاف الظاهر لكل الأحاديث أنهم قالوا تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فهذا دلت العطف على المغايرة، ثم إن الوجه ما يواجه به وليس هو باطن الوجه، فالأنف استنشاق غسل باطنه والمضمضة غسل باطن الفم، والواجب غسل الظاهر الذي يواجه به فهو الوجه وليس الباطن. فهذا الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أن الصارف ما ذكرنا. قال فإن قالوا ففي الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق من خريه الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب والعرض. لذلك الكلام الأولين قلنا غير ظاهر لأنه هو الرواية الأخرى صريحة في هذا في في في الأمر بالاستنشاق. فراجع مرة ثانية إلى أدلة الأخرى، يبقى الرواية فلينتثر ليست دالة على عدم وجوب الاستنشاق، الدلالة على عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة الأدلة الخارجية عن هذا الحديث. قوله فليستنثر فإن الشيطان، قوله صلى الله عليه وسلم قوله فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقيقة لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، هو الأشهر أنه أعلى الأنف طرف الأنف أعلى الأنف، وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى، سماء كان أقصى بينه أعلى الأنف أو نحو ذلك، كل ذلك قريب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى احتمل الحديث أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيم على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان والله أعلم. الأول هو الصحيح بل الصواب، لأنه ليس هناك ما يدفعنا إلى تأويل الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان يبيت على خيشوم، لأن الشيطان الإنسان بالمرصاد، ودليل على شدة حرص الشيطان على إضلال الإنسان واستغلاله أي فرصة للفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتمكن من الدخول فيجري منه مجرى الدم ليتمكن من الوسوسة. يعني هذا يدل على مخالطة الشيطان للإنسان، أنه ينتظر الدخول ليجري منه مجرى الدم، فهذا ليس بمستبعد. وهل يكون كل إنسان ملبوسا؟ إذن ليس هذا باللبس، اللبس اللي هو المعروف هو أن يصرعه الشيطان يغلبه على عقله، أما أن يجري منه مجرى الدم. الشيطان أصلا مخلوق من النار، ويعني ذوبان الغازات في دم الإنسان أمر دل عليه العلم الحديث، أمر ليس بمستغرب، وخروجها منه مرة أخرى، الأكسجين بيخش وبعدين بيطلع وهكذا. فما المانع أن يحمل هذا الكلام على ظاهره، أنه فعلا الشيطان يجري من أدم مجرى الدم، مش استعارة، حقيقة فعلا أنه هو ملازم له في كثير من الأحيان، بأنه يجري منه مجرى الدم من غير أن يتمكن من صرعه، ولكن يوسوس، والوسوسة بوصوله من خلال الدم إلى الأماكن التي يجعله يفكر فيها في المعاني السيئة والأوامر المنكرة. فنحن نثبت هذا، والشيطان يكره الماء ويكره نظافة الإنسان ويكره الوضوء، وهذا الاستنثار إذا استيقظ من نومه أمر مستقل عن الوضوء، إن حصل مع الوضوء فبها، وإلا فلينتثر انتثارا مجردا. يعني لو استنثر 3 مرات وبعدين جعلها 3 وتعليلها من الشيطان يبيت على خياشيم، دليل على أن هذا أمر تعبدي غير مدرك المعنى بالأسباب الظاهرة. أعني بذلك أن احنا مش هنشوف الأمر ده ظاهرا، أن احنا هنلاقي الشيطان مثلا نعمل حاجة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولذلك ده أمر غيبي لابد أن نأخذ على أمر تعبدي. ومن هنا كان الولوب في هذا الأمر هو الظاهر، ليس متعلقا بالوضوء، والتعليل هنا إنما هو في النوم، في نوم الليل، لأن قال يبيت على خياشيم. الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا الاحتمال ورد في غسل اليد أيضا، نتعبدي في القيام من نوم الليل لما ذكرنا، إذا كان الشيطان يبيت على الخياشيم فيمكن أن يكون على اليد أيضا، أو لكي يتمكن من يعني إضلال الإنسان فيما يعمل بيده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يدري أين باتت يده، فيحتمل أن يكون الشيطان مستعدا أيضا متربصا للإنسان على يده، فإذا غسلها زال عنه أثر مبيت الشيطان. فظاهر الأمر الوجوب، ها؟ نقول ظاهر الأمر الوجوب بقى، ما احنا قلنا ثاني اهو. هو القرين يبيت على القرين يبيت على خياشيم، ما قاعد منتظر متى يعني يستطيع الدخول للوسوسة، وده دليل هو أصلا وسوسته تقل جدا بالوضوء أو ربما تنعدم، إذا كلما كان على طهارة كلما عاجز الشيطان عن الدخول. الدخول أثناء التثاؤب، ده دليل هو إذا تثاؤب الإنسان دخل الشيطان، وذلك يكذب ما استطاع، وإن عجز فليضع يده على فمه لكي يمنع من دخول الشيطان حتى لا يستطيع الوسوسة. ممكن من أجل ذلك نقول أن هناك بعض الأمراض النفسية اللي فيها وسوسة يمكن استعمال المواد الكيماوية في علاجها، وده أمر مشهور، يعني أمر بقى أصبح معلوما، يعني في بعض الأدوية فعلا مواد كيماوية تقلل بعض الأمراض الوسوسة، الوسوس المشهور بالوسواس القهري ده، العلاجات الكيماوية وتؤثر فيه تأثير ظاهر جدا. ما المانع؟ الناس يقول لك ايه وايه العلاقه بين الوسوسه وبين الايه وبين الدواء وبين المواد الكيماويه؟ لا، الامر ده وارد جدا، لان ده الشيطان بيوسوس الانسان اصلا لافكار الانسانيه لغايه دلوقتي. طبعا الانسان عاجز عن معرفه ازاي بيحصل له فكر في شيء معين، لكن هي عباره عن تفاعلات معينه بتقع في مخ الانسان وتنتقل منها الى القلب وغير ذلك. وتجري في الدم تثير غرائز معينة، وتجري من خلال الأعصاب أصلا تثير شهوات معينة لمجرد الايه التفكير. هناك أشياء خفية كثيرة جدا، فما المانع أن يكون هناك أدوية أو مواد كيماوية تضاد ايه ما يتسبب الشيطان في وجوده في الإنسان؟ فالإنسان يعني يمتثل أوامر الشرع ويأخذ بالأسباب الظاهرة القدرية والشرعية. إذا ثبت الأمر ده ما يستغربش، ثبت أن في مواد كيماوية ممكن تؤدي إلى علاج بعض الأمراض النفسية، ليس هذا بالمستبعد. قال: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخامة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن أسبي الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. في الروايات الأخرى من حديث سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في الروايات الأخرى قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قومنا عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواية أخرى عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. رواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، مراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ. وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأنصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، إن الشيعة ليس يعتد بهم في الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. تعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة، وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة، وشواهدها وجواب ما يتعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه. طبعا هي أكبر شبهة هي الآية، يعني القراءة المشهورة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه إما أنها يعني على المجاورة، الكسر فيها خفض فيها على المجاورة، المجاورة للرأس، مع كون الإعراب فيها أنها منصوبة، أو أن المسح فيها للرجل إذا كانت في الخف. ودليل الحديث ظاهر جدا في أن الذي يمسح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، فدل ذلك على أن من مسح رجليه لم يسبغ الوضوء. فالرجل تمسح إذا كان فيها خف، أو تمسح بمعنى توصل غسلا خفيفا وده وجه ثاني، ولكن لابد من الاستيعاب. والفرق بين المسح والغسل كما ذكرنا من قبل حمد الله هو جريان الماء. فجريان الماء، الماء يجري على الرجل حتى تتقاطر حبات الماء، قطرات الماء، فهذا هو الغسل. أما مجرد أن يبل يده ثم يمسح على رجله فهذا هو الذي لا يجزي، لابد فيه من الغسل. قال: المقصود هنا شرح متون الأحاديث والفضول دون بسط الأدلة وأدلة المخالفين. من أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل رجلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويل الأعقاب من النار، فتواعدها بالنار لعدم من طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه. وقد صح من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثة، إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثة، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وهو حديث صحيح، فأساء وتعدى وظلم، وهو أخرجه أبو داود بأسانيد وغيره بأسانيدهم الصحيحة، وحديث صحيح فهم. ولكن في مسألة الثلاث المقصود ليس في النقص عن الثلاث، ولكن في استيعاب الأعضاء المغسولة ثلاثة، وإلا فقد ثبت بالاتفاق أن من غسل مرة فهو لم يسئ ولم يظلم. ولكن إذا لم يستوعب غسل الرجلين أو غسل أي عضو من الأعضاء فهو قد أساء وتعدى وظلم. وأما إذا زاد على الثلاث أو غسل ما لم يشرع غسله تعبدا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. لا مش شرط. المسح اصلا في مساله الاستيعاب غير ظاهره، زي مسح الرجل اصلا في الخف لا يلزم استيعابها، انما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر ايه؟ خف. يبقى القراءه: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اذا قلنا انها المقصود بها المسح اذا كان فيها خف فهو لا يستوعبها في الايه؟ في المسح. وصح ذلك المسح بهذه الطريقه، ما لهاش دليل على وجوب استيعاب الايه؟ الراس. قوله: قد حضرت صلاة العصر، أي جاء وقت فعلها. قوله: يتوضؤون من المطهرة. قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به. قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعراقيب من النار. العراقيب جمع عرقوب، وهو العصبة التي فوق العقب، ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. وده دليل على الانتباه، على لزوم الانتباه إلى هذا الموضع الذي يكون في العقب خلف الكعب غالبا ما يهمل في الوضوء. كثير من الناس يهمل الجزء الذي خلف الكعب، خلف العظم الناشئ الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، الجزء ده كثيرا ما يهمل في الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نقول مرة ثانية الأسبوع الجاي الدرس الساعة 12 إن شاء الله. يقول الوسواس الوساوس التي تكون من الشيطان في القلب هل تمنع من حصول إقبال القلب على الله؟ إذا كان الإنسان مجاهدا لوساوس نفسه وشيطانه فهو إن شاء الله قد أقبل بقلبه على الله فلا يمنع حصول أجر في الحج. حديث انه لا ادري اين باتت يده سياتي الكلام عليه. بيقول من اين استفدنا ان الافعال لا تدل على الوجوب حتى لو كان فيها متكررا؟ استفدنا ذلك من عدم وجود دليل على الوجوب. ان التكرر ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على النفل على الوتر ولم يكن واجبا وواظب على ركعتي الفجر ولم يكن واجبا فدل هذا على انه قد يواظب صلى الله عليه وسلم على ما ليس بواجب. والاصل عدم الدلاله على وجوب الافعال، يعني الفعل لا يدل على الوجوب مجردا انه يفعل، انا ما عرفت منين ان هذا من الواجبات. الاصل عدم الوجوب. اقترض رجل من رجل $1,000، هل يجوز ان يردها بالجنيه المصري؟ لا، الا لو عجز، الا لو ما لقوش جنيه دولارات ساعتها. الاصل ردها $1,000، ولو كان هيسددها كما يقول قول بعض العلماء يبقى يسددها بسعر الدولار يوم التسديد وليس يوم الاقتراض، والا كان باتفاق بقى لا يجوز. زي ما تيجي زي ما تيجي غلية بخصت لازم يسددها بنفس العملة، او لو هنقول بالجواز يبقى بسعر تسديدها بسعرها يوم التسديد. لا، هم وجدوا ان في وقت الافتراض قال له انا عايز منك 1000 مصري ومعاهوش 1000 مصري اعطاه مثلا 100 دينار، فال 100 دينار بعادل 1000 ما ينفعش ما ينفعش، لازم يسدد له بالدينار. خد ذهب، خد دينار، خد ريال، يسدد له بنفس العمله اللي استقترض بيها. لو مش هيلاقيها ساعتها يبقى يسددها بسعر التسديد، سعر يوم التسديد. رجل في مالي نسبه من الحرام، هل يحسب على يجب على ورثه التخلص؟ نعم، ده مش مالهم طالما ان هو مال حرام غير مملوك له، كثمن خمر او مخدرات او ثمن فعل مهر بغي او ثمن مثلا رقص ولا تمثيل ولا غناء. هذه اموال باطله لا يجوز ان يستعملها، ولذلك ليست من ماله. هل كلمه وبركاته في التسليمتين ولا في الاولى فقط؟ تفعل في التسليمه الثانيه احيانا وفي الاولى احيانا، يعني تفعل. هناك ثلاث كيفيات في التسليم: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ودي الاكثر، 15 صحابي رواها بهذه الطريقه. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، صححه ابن حجر. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالصحيح أنه يفعل هذه وهذه وهذه ويكثر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسليمة واحدة يبقى السلام عليكم ورحمة الله. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، هل يقع طلاقا واحدا؟ هذا نقول له حسب النية، هل ينوي تجديد الطلاق أو تأكيد الطلاق؟ هل ينوي بالثانية تأسيس طلاق جديد؟ ينوي أنه ينتهي من الطلاقات الثلاث حتى يطلقها طلاقا لا رجعة بعده، أم أنه يؤكد الكلمة؟ فإن كان يقصد التأكيد فهي واحدة، وان كان يقصد التأسيس فهي ثلاثة. اكثر الجهل طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة نسألهم نيتهم. ثاني برضو تاني مصيبة سودة في بتاعة حماس دي، بيقولوا من أرض يوم السلام العالمي تاني برضه 29/4 برضو بيقولوا نداء إلى جميع سكان المعمور على اختلاف دياناتهم ولغاتهم وأجناسهم، نداء إلى الذين آمنوا، إلى الأحرار والثوار الذين غضبوا بالجهاد والاستشهاد، إليهم جميعا أقول فلسطين. وبعدين ها وبعدين في شيء أكبر دليل من الكلام من هنا تحت بيقول إيه ولذلك لا هم اللي وزعوها الإخوان للأسف شديد، ثم هم حماسهم الإخوان عمل لهم إيه، وأنني موجودة على البتاع بتاعهم مش كده، على النت بتاعهم، هم يقدروا ينكروه يقولوا لا مش بتاعنا زي ما كل الحاجات، ده كلام من أعظم المنكرات أن يقال للناس أن الناس على اختلاف دياناتهم أنهم يصوموا يوم الاثنين، وبعدين تقال لهم كده على اختلاف ديانتهم إلى الذين أمنوا، نداء إلى سكان المعمورة على اختلاف ديانتهم، نداء إلى الذين أمنوا، إلى الأحرار الثوار، ده كلام منكر عظيم النكر. وبعدين تخصيص يوم معين خصوصا لما يكون هو يوم الاثنين مشروع الصيام، لكن ما مش مشروع ان الناس يتقال عنها يوم الصيام العالمي، حتى لو قصد المسلمين، لو قال لها بالامس انت طالق ثم جاءنا الغد فقال لها تريدين ان اسمعها، تريدي ان اسمعها لك مره اخرى، انت طالق انت طالق، برضو نقول نيته، يعني بيأكد بتاعت امبارح ولا بيجدد جديد، الظاهر فيها تجديد الجديد. بس لو واحد بيقول له انا خلاص طلقتها، انا طلقتها، فهو قصده ايه؟ امبارح مش كده؟ عايز اسمع عليك مره تانية الكلمه اللي انا قلتها، انا بسمع عليك تاني، وممكن يكون قصده تجديد. لا ما يلزمش المراجعه، لان المطلقه الرجعيه زوجه يا ما زالت ايه ما زال يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء وسائر الاحكام والميراث، والشابين اولاد عم رضع سويا 50 مره 151 و52 و53، نقول السؤال في الرضاع لازم نقول رضعوا من مين، مش مع بعض ولا ان شاء الله بينهم 50 سنه 50 سنه لا ما تجيش 50 سنه 9 يعني لو في 40 سنه، لو بينهم 40 سنه الاثنين راضعين من واحده، لا يعني الاثنين راضعين من امهات بعض، يريد اخو احدهما الاكبر ان يتزوج اخت الاصغر. احنا دلوقتي اذا معنى الكلام ان الرجل اخو واحد منهم ده ما قلنا شابين كويس كده، الصغير منهم ده رضع من ام التاني كويس كده، الصغير ده اللي هو عايزين يتجوز اخو الكبير مش كده، اخو واحد فيهم عايز يتجوز اخت واحد اخت الثاني الصغيره، مش الكبير ده رضع من امها، لا رضع من اخوه، لا رضع من امها اهو، مش انت قلت دلوقتي الاثنين رضعوا تبادلوا الرضاع، يبقى هو الكبير ده رضع من امها، من امه، من ام اخوه، ابن ام ابن عمه اللي هي امها برضه مش كده، دلوقتي انت بتقول تبادلوا الرضاع مش كده، يعني اذا عندنا فاطمه وعائشه مثلا دول المرأتين وهم ولادهم ولاد عم احمد ومحمد، فكل احمد ده رضع من فاطمه ومن عائشه امه ومرات عمه، والثاني رضع كذلك، يجي بقى احمد ده عايز يتجوز واحده من اخوات ابن عمه الصغيرين، اخو احمد الكبير عايز يتجوز الاثنين دول ما رضعوش من بعض خالص، يبقى اخو واحد منهم عايز يتجوز اخت الثاني، خلاص ماشي، اللي ما رضعوش من بعض هم مش دعوه، دول اخواتهم. شاب وفتاه اولاد عم رضع سويا، برضو كلام يتزوجها للرضاع، ده اخو الاصغر منه، اخوه الاصغر منه يتزوجها، برضو نسال رضعوا من مين، رضعوا من ام الولد، البنت والولد رضعوا من ام الولد، رضعوا من ام الولد، فالولد ما تزوجهاش، اخوه الاكبر منه عايز يتزوجها او الاصغر منه عايز يتزوجها، لا هي ما رضعتش من امه بس كده، هو اللي اخوها بس، اخواته مش اخواتها، يجوز يتجوزها، دخل مكه غير محرم لانه علم انه سيرتدي ملابسه بعديه عند حدود مكه، فدخل مكة وهو مرتدي ملابسه، ثم أهل وأحرم من الفندق بالعمرة، عليه دم لأنه أحرم دون الميقات. هو كان يحرم من الميقات ويضطر لبس الملابس يقوم يلبسها ويبقى عليه فدية، فدية الأذى لأنه احتاج إلى لبس الملابس، فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك، ما يلزمش دم. وهو كده ما بقاش آثم في الملابس، أما كده فهو آثم لأنه أحرم دون الميقات مع إمكان أن يحرم من الميقات، بس هو جاهل طبعا، ربنا يغفر له. آخر كان مفردا في طواف الوداع، جعله مع طواف عمره بعد الحد من مسجد العمره، جمع الطوافين معا زي ما عائشه عملت. عائشه ما طوفتش الوداع مره تانية، بل هي طواف وسعي العمره وانصرفت مع النبي عليه الصلاه والسلام، يجزئه ذلك. عمره بعد الحج. جد وضع اموال ابن ابنه القاصر في احد البنوك الربويه، واستدان هذا الجد تربيه ولده، هل يجوز ان ياخذ هذه الفوائد لسداد الدين؟ لا، علم انه لا يستطيع سحب اي شيء من اصل المال حتى ولو كان، يتوب الى الله عز وجل، مضى في بنك ربوي ومالوش ياخد الفوائد. كيفية غسل اللحية بالوضوء؟ هو بيغسل الجزء الظاهر المسامت للوجه اللي على قدر الوجه فقط، بيغسله مع لما بيغسل وشه. غسل باطن اللحية بالتخليل سنة، غسل التخليل سنة مرة واحدة، لحيته خفيفة لحيته تقيلة، هو بيغسل الظاهر فقط، الجزء الظاهر. الجلد اللي تحت اللي باين واجب، وهو بيجي اصلا مع غسل الوجه اللي تحت اللي. لا اللي تحت كده هو اللي باين واجب وبيتغسل هو. هكذا الوضوء، فمن زاد او تعدى فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. لا، لفظ نقص كيف يجمع بين غسل الاعضاء مرتين؟ ما احنا لسه قايلين حالا ان هذا النقص المقصود نقص في استيعاب الاعضاء. طاعة الوالدين في الأكل فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز حتى وإن أثر على الإيمان بتحول الأكل من وسيلة؟ لا، ده ما يأثرش على الإيمان، هو إن شاء الله لما يأكل طالما هو الطاقة موجودة يبقى يستطيع، يبقى هو مش هيأثر على إيمانه إن شاء الله. يوجد مسجد صغير في قرية ثم تم بناء مسجد كبير بجواره يسع الناس، تم غلق المسجد القديم، اراد اهل القريه عمل مكتب بريد ولم يجدوا مكان. اذا كان المسجد ده لا يمكن ان ينتفع به في اي عمل عام، يعني عمل ديني يعني عام، مثل ان يجعل مثلا مصلى مسجد للنساء او مقرأة، فيمكن ان يستعمل في اي منفعه عامه. الله اعلم. تعطل منافع لتعطل منفعته. هل يجوز أن الإنسان يرد الأذان وهو جامع وهو يريد الخروج للصلاة بعد ذلك؟ لا يردد الأذان وهو جامع، لأن هذا أغلظ من قضاء الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن سلمت علي لم أرد عليك. فإذا كان لا يرد السلام وهو واجب باتفاق أثناء قضاء الحاجة، فكذلك لا يردد الأذان أثناء الجماعة. سماع القرآن محتمل، سماع حاجة غير الترديد. ها؟ يذكر الله بقلب. بيع الراديو والتسجيل لمن يستعملهم في الحرام لا يجوز، بيعهم للإخوة جائز. فسخ العقد من جهة المرأة، خلع يعني الحقوق التي عليها. المرأة إذا اختلعت ترد المهر مقدم ومؤخر. ماله ده؟ إذا كان منفعته مشتركة تبقى تجوز، منفعته الغالب عليها الحرام أو لا تكاد يستعمل إلا في الحرام ولا يجوز. حكم المجالس العرفية لو كانت في الحدود ولو كانت في غير الحدود. المجالس العرفية لابد أن يكون القائم عليها ممن يعلم حكم الشرع، وإلا فهو من القضاة الذين في النار، إلا أن يكون صلحا، وهذا ليس في أمر الحدود، وحكمهم فيما فيه حد بخلاف الحد من الحكم غير ما أنزل الله. حكم المعاد بمال ونحو ذلك، ما هو بقى أي مكان ينظر حكم المراضي بشاة أو ذبيحة للمظلوم، هل هذا جائز أم لا؟ ده إذا كان أمر تخصيص الأمر بالذبح، بحيث أنه لابد أن يذبح، هذا من البدع والضلالات والمنكرات. وكما كما ذكرنا إذا كان هذا الأمر على سبيل الإلزام فلا بد أن يعرف حكم الشرع فيه. إذا كان على سبيل الصلح فيما يجوز فيه الصلح فنعم، عشان كده المجالس العرفية دي ما ينفعش تحكم فيها عليها حكم عام. حكم البنت التي تكثر الخروج من البيت وهي مريضة بحالة نفسية أو صحة غير معروف أو خبيث أو سفلي يجعلها تخرج من البيت، هل تحبس أم ماذا؟ نعم إذا كان في خطورة عليها تحبس، ولو وضعناها في المستشفى الأمراض النفسية حلال، نعم إذا كان لا يمكن علاجها إلا كذلك. زوجته حدث منها ما يغضبه فشتمها وضربها وهي أيضا شتمته وذهبت إلى بيت أهلها غضبان، ولها الآن أشهر مش عارف ولا مش عارف، هل الإثم مش عارف، هل عليه أن يذهب إلى بيت أبيها آتي بها ما أتركها حتى تتأدب؟ طبعا المسألة دي مش فتوى، المسألة دي محتاجة يعني أقصد مش حكم كده مطلق، لازم معرفة السبب. أنت الشتم ده أصلا إذا كان شتم غير جائز وهو تسبب في المسألة، والضرب إذا كان ضرب مبرح ولا غير مبرح، وكان شرعي ولا غير شرعي، حتى نقول إيه الحكم الأمر يعني. لكن أنا أنصحك أن تروح تجيبها.